الشرح. ثانيا الفرق الثالث دخوله على الخبر بخلاف النص، دخوله أي التخصيص على الخبر، يعني أن التخصيص يكون في الأخبار والنص لا يمكن أن يكون في الأخبار، ولهذا من القواعد أن الأخبار لا تنسخ، لأننا لو أجزنا نسخ الخبر لكان يعني تكذيب أحد الخبرين بالآخر، لأن نسخ الحكم كله. فلا يمكن أن يأتي في الشرع هذا خبر عن السماوات مثل أو الأرض أو خلق السماوات والأرض ثم يأتي خبر بنفي ذلك، لا يمكن. العلة لأنه يستلزم تكذيب أحد الخبرين بالآخر. أنا لو حدثتك وقلت قام زيد ثم قلت ما قام زيد، أثبت حكم القيام أول ثم نفيته ثاني، هذا يقتضي أن الثاني كذب أو الأول كذب، والكذب في أخبار الله ورسوله ممتنع. نعم لو كان الخبر بمعنى الأمر يمكن نسخه. نعم إيش؟ غالب يحصل فيه الفرق بين قضايا العيان وبين ما يعم بالمرسل. أي نعم، الفرق أن قضايا العيان تكون فتوى خاصة لشخص معين، وأما العام فهو لفظ عام. مثلا كون الرسول عليه الصلاة والسلام يأذن لسعد بن عبادة أن يجعل المخراف وصدقة لأمه هذا قضية عين، وكذلك إقراره الرجل الذي يحسن بقوله الله أحد هذه قضية عين، وأما الأحكام فهي عامة. نعم. شيخ الإسلام يقول إن ركعتين واجبة، ركعتين دخول المسجد. ما قاله؟ أنا قرأت. إيش بيني؟ أنا اشوف أنا. ما خ. طيب شيخ، والشوكان أيضا يقول بذلك. نعم. الآن في بعض الأخوة عندنا عندهم درس في المسجد ويفطرون يوم الخميس في المسجد. فدخل أحد الأخوة وقالوا له أفضل، قال بصلي ركعتين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحرف الطعام. فالآن إيش أولا كونهم يعتادون الإفطار في المسجد فيه نظر، لا أن تقول إفطار هم يكونوا صايمين ها إفطار من الصيام، لا أنا أظن أنهم إفطار الصباح يعني. لا بأس لا يصلي، لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق الطعام ممن تتوق نفسه إليه. ما تدري ما تدري ما تدري، الناس يختلفون. نعم ياكل قبل. نعم لا صلاة. نعم لا هذا تخصيص ولا تنسخ. اي نعم، لأن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين يشمل الوارث وغير الوارث، ثم قال لا وصية للوارث هذا خصص فيكون تخصيصا وليس نسخا، ولهذا كان القول الراجح أن الآية كتب عليكم محكمة وليس منسوخة. نعم. إذا دخل المسجد عنده صلي أنا لا أرى في الحديث استثناء، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا أرى فيها أنه قال إلا إذا كانت الشمس قريبا غروبها. على كل حال هذا الحديث. نعم. نعم هنا يعني معناها إذا تعارض عامان وأمكن جمع بينهم لتقييم الأخص، وبمعنى أن نأخذ بعموم أحدهما ونجعل الآخر خاصا، فهو أولى لأجل إعمال الدليلين. أحتوي المحتمل يعني معناها أن المحتمل العموم نؤوله ونقول هذا عام إلا في كذا مما يقضي عليه الدليل الآخر.